إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله. ولنبدأ في كلمة التوحيد. التوحيد في لغة الشرع له معنيان لا ثالث لهما: توحيد في المعرفة والإثبات، في شيء أمرك الله أن تعرفه وتثبته عقيدة دائمة حتى تلقى الله عليه. ما هذا النوع الأول؟ توحيد في المعرفة والإثبات. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، معرفة، إذا تعرف صفات الرب جل وعلا. إذا الأول في المعرفة والإثبات، هذه المعرفة تثبتها حقيقة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله حتى تلقى الله وأنت على ذلك. إذا التوحيد الأول ما هو؟ توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا متعلق في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن المعرفة والإثبات يتعلق بالربوبية، توحيد الربوبية، الله جل وعلا رب العالمين، وتكررها كل يوم 17 مرة في سورة الفاتحة. لما ليرسخ في ذهنك أن الله رب العالمين، مالكهم والمتصرف بهم، رازقهم، محييهم، مميتهم. هذا علم واعتقاد إلى الموت لا يتزعزع. في هذه الصفات جميعها ليس له شريك، وواحد في جميعها، سواء كانت اسما أو صفة أو فعلا أو قولا، نعم، أو ذاتا، واحد فيها لا يشركه في جميعها أحد مهما كانت نوعيته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن العلمي أو المعرفة العلمي الإثباتي يتعلق بالأسماء والصفات. الثاني توحيد في الطلب والقصد. توحيد في الطلب والقصد، في أشياء وحد الله صف المسلمين عليه ويصرف هذا الذي تعبدهم به له وحده، ولا يقصدون سوى، ولا يقصدون سوى. إذن الثاني الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية والعبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن المعبود بحق الله جل وعلا لا يحل لأهل السماء والأرض أن يصرفوا عبادة إلا له، لا يحل لأهل السماء والأرض أن يصرفوا عبادة إلا له وحده. لماذا؟ لأنه تعبدنا بذلك ومن أجل هذا خلقنا. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العلة في خلق الإنس، العلة في خلق الجن لعبادته. وقد سبق أن قلنا العبادة مأخوذة من العبودية، وهي الذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله. إذن أوجدك الله على هذه الأرض مع الجن لتذل وتخضع لسلطانه وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا تخضع لسواه، وتعبدك بأشياء له وحده، لا تصرفها لغيره، لا تصرفها لغيره. ولذلك أوحى إليك بكتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعظم ما يهم الناس الرزق، وأعظم ما يشغل أفكار العالمين الرزق. فعندما تنصرف لهذه المهمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإذا الرب تكفل لك بالرزق قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تلقاء توحيدك هذا الخالص وحدته في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أقواله، نعم، في عبوديته، في ألوهيته، ما جزاؤك؟ قال: تكفل الله لك بالرزق، يأتيك رغدا من كل مكان ولا تشعر كيف جاءت، ويرزقك من حيث لا تحتسب. إذن مربح كبير كبير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، ما أنا بحاجتهم، غني عنهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ما فائدة هذا التوحيد؟ ما عظمة هذا التوحيد؟ أن يتكفل الله لك بالرزق الدائب الممتع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنين. نحن الآن لسنا آمنين، وهذا مشاهد وملموس. سائل يسأل لما؟ لأن توحيدنا تشوب الشوائب الواقع. لنا عشرات الآلاف من الآلهة، عشرات الآلاف من الآلهة، دون ما يشعر الناس أن هؤلاء آلهة الواقع. تجد الكبير والصغير: يا عبد القادر أغثني، يا مدركين المدد، يا علي، يا فلان، يا كذا. هذا النداء حرمه الله عليك، حرمه الله عليك، وأنت تقرأ يوميا: إياك نعبد وإياك نستعين. نقض العهد بينك وبين الله بمجرد ما تقول: يا علي أدركني، أو يا علي أغثني، أو يا فلان أدركني. نقض العهد اللي بينك وبين الله يوميا 17 مرة تكرر بالفاتحة عدا عن النوافل، وتقول: إياك نعبد إياك نستعين. الدعاء هو العبادة، إذا دعوت غيره يغضب رب العزة. فلذلك الآن تسمع شيء عجيب، تسمع شيء غريب. أحد الإخوة الأساتذة كان لنا شيخا يقول: جاءت باخرة ودخلت قناة السويس إلى البحر الأحمر متوجهة إلى جدة أو إلى ينبع، وإذا الأمواج قذفتها عرض البحر، فكلهم يصرخ: يا ست زينة. هذاك يقول: يا سيدي يا بدوي. هذاك يقول: يا ساكن بغداد. هذاك يقول: يا ساكن طنطا. فقام هذا الأفندي الموحد قال له: يا رب نسيوك نسيوك، غرق غرق. هذه قصة واقعية، وقسما بالله من فمه إلى أذني، نعم، نسيوك نسيوك. كانوا كفار مشركو العرب اللي أنتن جية في الجاهلية وصلتهم، كانوا إذا أصابهم الويل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن احنا الآن في الأزمات، في أشد الأزمات نلجأ إلى غير الله، نلجأ لأمريكا، نلجأ لروسيا، نلجأ لهيئة الأمم، نلجأ لحبيب، نلجأ لكلب، نلجأ لعفريت، نلجأ لشيطان، وانت ماشي، نعم. وأما اللجوء التام إلى الله، وإعداد العدة اللي يرضاها الله، نعم، والوقفة اللي الله أمر بها، هذه الله يرحمها في عداد المفقودين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا ولم يشركوا بالله شيئا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن تتخطفنا الطير، أراذل الأمم، أخف الأمم، أنت للأمم، جية الأمم، الآن تخيفنا وترهبنا. لماذا؟ التوحيد مو مستقيم رب الكعبة، نعم، التوحيد غير مستقيم أبدا. واللي يقول هذا والله ما صبر، ويوم القيامة هذا المشرك في الدنيا يقسم بين يدي ربه: والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول الله يوم نختم على أفواههم. سكن له ثمه وإذا إيده تشهد إنه مشرك، رجله تشهد إنه مجرم، سمعه يشهد إنه مجرم مشرك. وأسقط بيده وقالهم والله عن كنا كنت أدافع. كيف شدت علينا يا بنات الحلال؟ أنا عنكم عم بدافع لا تدخل النار. فتقول جلده وعظمه ويده أنفقنا الذي أنفق كل شيء. هذا المسألة كبيرة، شهودك معك حتى لو نكرت أنك ما أشركت، ما الله بيقبل لك ولا برضالك، وشهودك معك. إذن إخوة، لا أعلم نصر وفوز في تاريخ الملكوت وعزة تعود لنا إلا بإعادة التوحيد. لذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول ما بدأ على أرض العرب به، ومن سبقه بهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال للعرب في جزيرة العرب لأهل العرب لأهل الخليج: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تسود بها العرب والعجم، ورب الكعبة ساد العرب والعجم بها، وملك الدنيا بها، وملك المعمورة بها، وقاتلوا أهل الأرض عليها لا لسواها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن إخوة، لا بد نهتم في التوحيد، لا بد نهتم في التوحيد الواقع. ليه؟ يعلم الله سعادتنا وفوزنا وعلونا ورفعتنا وفردوسنا وجنتنا ونارنا متوقفة على التوحيد وعدم التوحيد. نعم، ورسالات السماء من لدن آدم إلى يوم القيامة ما بنيت إلا على قاعدتين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا فعلت ذلك ضمان أمان، لا بد تدخل الجنة مهما بلغت ذنوبك. والله كما قال الله: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء للأرض مثل باقي السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا وأتيتك بقرابها مغفرة. إذن أمرك كبير يا مسلم، أمرك كبير. لذلك بعض الناس يضيق صدره من التوحيد، يشمئز من التوحيد، ولك أخوي هاي دعوة الرسل ورب الكعبة ما جاءوا إلا بهذا. 13 سنة في مكة قولوا لا إله إلا الله. فماذا كان آبائك العرب وأجدادك الجاهلية العرب ماذا كانوا يقولون؟ أجحل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن بهذا وحده استباح النبي دماءهم، وقاتل الابن قاتل أبا، الأب قاتل ابنه، على ماذا؟ على لا إله إلا الله الواقع. علي بن أبي طالب بعث إلى خيبر، قال له اذهب وعلى رسلك ولا تلتفت. أمر أمر ولا تلتفت، ودار ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إثبات وحدانية الواحد الأحد، إثبات العبودية المحضة للواحد الأحد، ونفي ما سوى الله وذاك الشرك. إذا لا إله إلا الله، لماذا وزنت السماوات والأرض وقد سبق لكم فضلها وفضائلها؟ لم يقل شيئا 99 كتاب مد البصر ليس عنده إلا لا إله إلا الله ورجحت بهذا. لما؟ لأنها هي قوام دعوة الرسل، قوام دين الإسلام. لا إله، كل معبود ما عدا الله في البحر إلا الله، تثبت الوحدانية المطلقة لله وتنفي ما سوى الله. هذه الكلمة تنفعك. النبي يقول لعمه اللي كان مشرك وكتب من أقطاب الشرك، قال له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله. في الأخير قال على ملة عبد المطلب. وإذا وين هذا اللي ناصر الدعوة وناصر الإسلام ووقف بجانب النبي الوقفة العظمى؟ ما مصيره؟ وإذا به في ربض النار في وسط جهنم. نعم، ولذلك قالوا له يا رسول الله هل لا نفعت عمك؟ كان يحوطك ويرعاك. قال أجل، قال نعم، وجدته في ربض النار فأخرجته إلى ضحضاح يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماغه. جمرة يغلي دماغه، لما؟ لأنه قضى حياته في نصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومات وهو حاضن دعوة الإسلام. فالكافر واللي مات على الكفر واللي مات على ملة عبد المطلب، إذا ناصر شرع الله ينتفع. فكيف بك يا مسلم والله طالب قلكم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله؟ فلماذا التوحيد الآن مفقود؟ لماذا نحن في حلم؟ لماذا لا نسمع به إلا في بطون الكتب؟ مرتك وراس أبوي والنبي وحية أبوك وراس أبوك بصلاتي بعيوني، وإذا اشترك معبي الشارع معبي البيت معبي الدنيا هو يقول لا إله إلا الله. يا أخوي من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لصغيرتك هذه والنبي اللي ما أركت الأبال أو براس أبوك أو حياتك أو بشرفي خربيت شيطانك رميت حالك في النار، وإذا مت عليها دخلت النار لا محالة. من لقي الله يشرك به شيئا. إذن أخوي اهتم وأناشدك الله أكثر اهتمامك في دين الله بالتوحيد، هو قوامك هو سعادتك. نعم وسيأتي الآن قريب إن شاء الله ماذا لك، ما هو حق الله على العباد وما حق العباد على الله. الآن يأتي قريب إن شاء الله ما هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وماذا حق العباد على الله، أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. إذن شيء كبير، إذن شيء كبير تعبده لا تشرك به شيئا. إذن عبادتك هذه إذا رأيت فيها مراءة، يقول الرياء يدخل الرجل يشوف واحد غني هو فقير شوية، يشوف واحد غني يحسن الصلاة يحسن ركوعها يحسنها ولا الصلاة خالصة لوجه الله، لكن يحسنها ليقال والله ما شاء الله فلان دين فلان تقي والله يزين صلاته ليمدح. فهذا رياء يوم القيامة، حسناتك أمثال الجبال معبي المحشر، وإذا بالرب كله خذ أجرك ممن كنت ترائي لهم. وإذا مالك عندي شيء فهرياء بس، ما سجد لغير الله ولا صلى لغير الله، لا لا إنما حسن صلاته زاد عليها التحسين ليقال والله ما شاء الله على صلاته. هذا الرياء أحبط عمله. فكيف المشرك؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تعرفون هذا الخطاب لمن؟ لخليل الرحمن، لأحب الناس وأكرم الناس على الله محمد بن عبد الله. يقول له الله لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما في الشرك، ما في قريب وحبيب، لا، ما في نبي ورسول، لا. نعم اللي يشرك حبط عمله ولو كان مهما كانت عظمته، ولو كان أبو القبيلة وأبو العشيرة وأبو الدنيا وأبو النسب وأبو الجاه وأبو الرفعة، وأشرك والله لا تنفع قبيلته ولا حسبه ولا نسبه. إذن ماذا علينا؟ بارك الله فيكم، نهتم في التوحيد، نهتم في التوحيد اللي والله لو يعقل المسلم ماذا عليه إذا ما عقل التوحيد لأتى على إيديه ورجليه يحبي حبي. حتى يا ناس بشان الله علمونا التوحيد، صحابة عدول وبقوا كم مع النبي سنين طويلة في غزوة من الغزوات، مروا وإذا كفار قريش واضعين أسلحتهم على سدرة على شجرة كانت اسمها ذات أنواط، يضعون سيوفهم لتتبارك لأن هذه الشجرة فيها بركة. فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وإذا بالنبي يغضب ويقول الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طلبوا البركة بس لأسلحتهم من شجرة. قال الله أكبر. إذن أنت يا عبد الله يا راعي القرن العشرين، إذا الصحابة قالوا هذا والنبي بان ظهرانهم، المعنى أنت عليك خطر أيضا، تخشى أن تتكلم بكلمة والنبي أخبر، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. فإذا صحابة النبي كان عليهم خطر. جاء رجل ثاني قال له يا رسول ما شاء الله وشاء محمد، قال له أجعلتني لله ندا، جعلت لله شريك؟ قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. إذن أمر الشرك عجيب وأمر التوحيد أعجب وأعظم وأعظم. فإذن أيها الإخوة لا بد لنا أن نهتم بالصغيرة والكبيرة من التوحيد. ولا يغركم بعض المتشكشكين، ولا يغركم بعض اللي يصد الناس عن التوحيد، لا يغركم اللي يقول مثلا الأسماء والصفات هذا بدعة وما حد تكلم فيه. لا والله لا نأتيكم بحرب إلا أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وصحابته مع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، ولا نتكلم بكلمة إلا مدعومة عنهم وموجودة في كتبهم لتكون على بينة. نعم لتكون على بينة. ومن هو الذي يريد أن يصرفك عن طريق الحق؟ فيا إخوة التوحيد التوحيد لواقع. إذن هذا التوحيد موجود في كتاب الله بكل أنواعه، فكل ما ورد في كتاب الله عن الله، يعني عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن أقواله، وكذلك في السنة المطهرة، فرض علينا أن نثبته كما ورد، فرض علينا. إذن أسماء والصفات والربوبية كما وردت. قال بل يداه مبسوطتان، نقول بل يداه مبسوطتان. ويبقى وجه ربك، نقول يبقى وجه ربك. جاء في السنة ينزل ربنا كل ليلة تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا القائل محمد بن عبد الله، يجيك واحد ثلث فيلسوف يقول لك يا أخي الله بينزل بيضن من العرش، كل أخوي إليك عني إليك عني. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم كالآية القرآنية في الثبوت، وقائله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل فعل مضارع، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له حتى يبلغ الفجر. إذن إذا لقيت الله وقال لك عبدي ليش قلت ينزل ربنا، قل يا ربي مو أنا اللي قلت، أبرأ إليك أن أقول هذا، أنا سمعت نبيك يقول ورأيت هذا منقولا عنه وأجمعت الأمة على صحة هذا، فقلت كما قال الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فإذا قلت هذا الله ما بيسألك، لكن عندما تقول لا الله ما بينزل، إيه هنا السؤال جاك، عبدي رسولي قال ينزل ربنا كل ليلة، أنت لما تقول لم ينزل؟ الأئمة الأربعة على هذا، أنت لما قلت لم ينزل؟ إذن في عليك مسؤولية. إذن وين؟ ولذلك أجمعت أمة الإسلام إنه طريق السلف أسلم، طريق محمد صلى الله عليه وسلم خلفائه صحابته الأئمة الأربعة أسلم، وإحنا شو بدنا؟ بدنا طريق السلامة بارك الله فيكم. الطريق اللي فيه شوك حرمه الله علينا أبدا، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. فأنا إذا قل ينزل ربنا، يعجب ربك لراعي غنم في شظية، راعي معزة على راس جبل، يؤذن ويقيم مخافة مني، قد غفرت له أدخلته الجنة، يقول يعجب. لكن بقي علينا شيء، إذا واحد قال لك كيف ينزل، قل له حدك. جاء رجل إلى مالك ابن أنس قال له يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فيقول الراوي فأخذت مالك الرحضاء، أخذت مالك الرحضاء، العرق على أثر حمى، كيف يصير صب صب؟ غضب غضبة غضبة غضبة ما سجلها تاريخه، أخذت الرحضاء وقالوا لا يا هذا الاستواء معلوم، العرب تعرف عن الاستواء، والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، أخرجوا أخرجوا. إيه كيف؟ أنا نعرف كيف، هذا مو شغلنا، هذا الله ليس كمثله شيء، فكيف نقول كيف؟ إذن الكيف محرم، نقول ينزل وكفى، كيف اقطع لسان اللي يقول كيف، مو شغله هذا. ونقول له كما قال مالك وما أراك إلا رجل سوء. إذن كل ما ورد في كتاب الله من ذاته من صفاته من أفعاله من أقواله وكذلك في السنة المطهرة نثبته كما ورد دون زيادة أو نقص. ورب الكعبة أمة الإسلام مجمعة على هذا السلامة، وقالوا طريق السلف أسلم، فاللي بده السلامة يقول لفظ النبي ولا يتعدى، خلاص قال ينزل، نقول ينزل. كيف ينزل؟ اقطع لسان البعيد ويسكت، ما لك شغل. إذن طريق السلامة أن نصف الله بما وصف به نفسه دون زيادة أو نقص، وبلا كيف وبلا تشبيه وبلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. التأويل الذي يخل بالمعنى، فمثلا بعض الناس يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة بنت أبو بكر. يا مجرم، يا عدو الله، يا فاجر، هذه آية موسى ابن عمران يقول لليهود. شو أقحم عائشة هنا؟ لا يثبتها عقل ولا يثبتها نقل ولا تثبتها لغة ولا يثبتها شرع. موسى يقول إن الله، يا بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى يقول لليهود اذبحوا بقرة. أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الخلفاء الستة كانوا مولودين ولا كانوا موجودين، كيف تروح تفهم تقول عائشة أبو بكر؟ مثلا الجد والطاغوت يقول لك أبو بكر عمر، سبحان الله العظيم، كانوا صحابة النبي وكانوا مؤمنين وكانوا على صعيد واحد مع النبي. كيف النبي حارب الجد والطاغوت والجد والطاغوت معه؟ ليش ما قطع رؤوسهم؟ ليش سكت عليهم؟ يقول لك ويري هامان وفرعون، هامان وفرعون أبو بكر عمر. الله أكبر يا جماعة، هذه موسى وبنو إسرائيل ليري جماعة فرعون وهامان وزير مصر وفرعون مصر، شو علاقة أبو بكر عمر في المسألة؟ فهذا التأويل لا ترضاه لغة ولا يرضاه شرع، منقود، ولعن الله واضعه، لعن الله واضعه، لأنه يتلاعب في نصوص الكتاب والسنة. فمثل هذه الأشياء ما لنا شغل. إذن مفروض علينا عدم التأويل المخل بالمعنى أبدا، مع فهم تام للمعاني حسب ما تقتضيه لغة العرب، وعلى النهو الذي فهمه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان. فكل ما جاء شرحا لنا عن هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، الخلفاء من بعده، الصحابة، التابعون، تابع التابعون والذين اتبعوهم بإحسان، كل تفسير جاءنا عن هؤلاء هذا ديننا وهذا حقنا. وكل ما جاءنا عن علماء الكلام أو عن روافض أو عن صوفي أو عن مخرف، هذا نحن براء منه، كما تبرأ الذيب من دم يوسف الواقع. ونثبت ما أثبتته القرون الثلاثة، لا نزيد عليهم شيئا. وقلنا ونكرر قول طريقهم أسلم، السلامة كلها هناك، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. التوحيد الثاني، كل ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دون الله، فهو توحيد الألوهية والعبادة. إذن كل ما أمرنا الله به أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فهذا توحيد العبادة، وهذا أيضا موجود في كتاب الله. إذن هنا كل أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله في الكتاب والسنة، هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. كل ما يدعونا لعبادته وحده وتجنب الطاغوت أو الشرك، فهذا توحيد الألوهية والعبادة. هذان الأمران ملزمان بهما تمام الإلزام، فليأتي بهما على الوجه الذي أنزله الله على رسوله وفعله النبي والخلفاء والصحابة على وجهه، فهذا ديننا وهذا توحيدنا. بقي أشياء ثانية في كتاب الله. بقي عندنا الإلزام بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ الأمر واجتناب النهي. هذه الأشياء يقول هذه من مستلزمات التوحيد. التوحيد له مستلزمات، يعني اللي يعبد الله وحده ويثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا العبد الطائع الخاضع لسلطان الله لا بد يؤمر عنها لأنه عبد. فكل طاعة لله وللرسول، كل أمر، كل نهي، هذا أيضا من مستلزمات التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. أطيع الله، هذه الأشياء يقول هذه من مستلزمات التوحيد. التوحيد له مستلزمات، يعني اللي يعبد الله وحده ويثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا العبد الطائع الخاضع لسلطان الله لا بد يؤمر وينهى لأنه عبد. فكل طاعة لله وللرسول، كل أمر، كل نهي، هذا أيضا من مستلزمات التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بقي علينا اللي يعمل بالتوحيد، يعمل بالتوحيد بأصلاته كلها، وعمل بالطاعة وبالأمر. في شيء في القرآن الكريم أخبرنا ماذا لهؤلاء الموحدين المتبعين المطيعين المتجلدين للنهي المنفذين للأمر، الله أكرمهم. هذا الإكرام يتعلق بالتوحيد، يعني الموحد اللي أطاع الله حق الإطاعة أكرمه الله في الدنيا والآخرة، كل هذا جزاء التوحيد، كل هذا جزاء التوحيد ومستلزماته، حتى لو تركتها مآلك للجنة. إذن كل هذا، كل ما في القرآن من نعيم مقيم، درجات علا، جنات تجري تحتها الأنهار، كل هذا جزاء التوحيد. بقي علينا اللي بعده، أما الأخبار عن أهل الشرك وما فعل في الدنيا من النكال بهم وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، فهو جزاء الخروج عن التوحيد. كيف دمار الأمم السابقة، كيف عذابهم، كيف أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لعن الله فلان، لعن الله فلان، لعن الله فلان، كل هذا لمن؟ قال لأنه. فكل ما في القرآن من تهديد ووعيد، نعم، ودركات سفلى في النار، هذا جزاء من تنكب طريق التوحيد. إذن القرآن كله يدور حول التوحيد وحقوقه وجزائه، نعم، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، وهذا هو الحق. كل عذاب في الدنيا والآخرة من جراء ترك التوحيد، وكل نعيم في الدنيا والآخرة وفوز ورفعة وعزة وعلو، كله من جزاء التمسك بالتوحيد. إذن دمارنا وهلاكنا، هلاكنا إذا تنكبنا طريق التوحيد، وإذا تمسكنا به عزنا الله وعادت العزة وملكنا الدنيا، شاء الناس أم أبى. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. نصرح أبا يوسف نسأل عن المحاضرة، أن بعض الناس يقولون جهلا أو تهاونا بشرف برأس أبيك بكذا وكذا، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني الكلام، نفهم من أبو يوسف أن هذا قسما يقسم، يعني عندما يقول بشرفي أو بكذا وكذا أو بأي شيء آخر غير الله عز وجل، فهو بالباء، هذا الباء القسم، قسم. فخشيت ألا يفهم أناس من كلامة أبا يوسف هذا الموضوع، يعني أنه قسم، ولا يجوز القسم إلا بالله عز وجل. جزاه الله خيرا، ملاحظة طيبة جدا، لكن ألفت نظر الأخ أبو محمد، لأنه إن شاء الله سيأتي الحل بغير الله له باب مستقل، وما أردنا أن نتطرق إليه حتى يأتي في بابه إن شاء الله، باب الحلف بغير الله. النبي كان يقول كل يمين دون الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، نهانا عن ذلك. فكل يمين تعقد بغير الله، واليمين لا يعقد إلا بأدوات القسم، الواو والباء والتاء، نعم، وأيمن الله ويمين الله، والله وتالله وبالله وأيمن الله ويمين الله، هذه الخمسة أدوات قسم. فكل من حلف بالله بواحد بغير الله بواحدة منها، قال بشرفي مثلا باب القسم، قال وراس والدي الواو والقسم، نعم، فكل من حلف ووضع حرف من أدوات القسم في مقدمة الذكر اللي ذكره، راس أبوي وشرفي بشرفي، نعم، كل هذا أداة قسم، فحلف بغيره سبحانه وتعالى، وهذا شرك لا يكفره إلا التوبة النصوح، ما يكفره شيء إلا التوبة أبدا، ولو مات مشركا فلجلنا أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا سؤال طويل يتعلق ببحث الأسماء والصفات. سؤالي لك، هل أنت بهذه الكلمة البسيطة عن الأسماء والصفات سيأتي مفصل، هل استوفيت البحث؟ سيأتي مفصل إن شاء الله كل قسم على حدة. توحيد الألوهية نستوفيه إن شاء الله، توحيد الربوبية نستوفيه، توحيد الأسماء والصفات نستوفيه إن شاء الله. إنما هذه نمونة عابرة مثل ما تقول تقريب. أيوة رؤوس أقلام، وإن شاء الله نستوفي البحث كامل إن شاء الله شامل، لأن هذا السؤال كامل يتعلق ببحث الأسماء والصفات كاملة. إن شاء الله إن شاء الله يأتي في بابه، بس الآن أعطينا نموذج لألا يقع بعض الناس في المحظوظ. بس بكور رجل هنا أنا أحلق، رجل أحلق لحيتي، وسبب ذلك أنا موظف، وإذا تركت لحيتي يستهزئون بي، ماذا أفعل يا شيخ؟ سامح الله هذا الأخ، نسي أن الله جل وعلا قص علينا القصص، وأتى بلفظ عجيب قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد جاب اللام وجاب قد، أكد وحقق أنه استهزئ برسل كالنبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة ودون النبي وما شابه، الخمسة أولو العزم استهزئ بهم، الأنبياء السابقون استهزئ بهم، ولقد استهزئ برسل من قبله. فسنة الله في خلقه لا بد أن يستهزئ، إذا أنا وأنت والعالمين لا يساوون شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. العالم الآن كله في كفة، وكفة الصحابة لرجحت كفة الصحابة، ومع ذلك وصف لنا الله وإذا مروا بهم يتغامزون، أهؤلاء الذي من الله عليهم من بيننا؟ إذن الصحابة استهزئ بهم، أبو بكر استهزئ فيه، محمد ابن عبد الله استهزئ فيه، ابن أبي كبشة تبا لك ألهذا جمعتنا، يمسك الكافر الفاجر العظمة ويفتها يقول له إذا كنا عظاما نخرة، استهزاء بالنبي، وما ردعه أن يتمسك في دينه. فإذا كان أنا ظنيت أنك مجبر مثلا، وشرطي مثلا مجبر أنك ما تستطيع تحلق لحيتك، أما خشية تربي لحيتك نعم، وأما للاستهزاء تتركها، أنا كل الأمة تستهزئ بلحيتي وبشخصي وألقى الله راض عني لكان خيري هذا ورب الكعبة، كل الأمة تستهزئ بي وتسخر مني والرب راضي عني، هذا ما أراده نعم. وأنه سر على النبي قال له ولقد استهزئ برسل من قبلك، أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم، مو بس أنت استهزئ فيك واللي قبلك استهزئوا فيهم، أصبر، وأنا أقول لك أصبر بارك الله فيك، أنت الآن خشيت استهزاء الناس وحلقتها، ليش ما خشيت الإله يرميك في النار ويحرقك بالنار؟ ليش حسبت حساب لاستهزاء الناس وما حسبت حساب إنه الله يرميك في النار؟ لا يقول الله ما أريد لك إياها أبدا، خاف الله واتقيه. نعم، رجل صحابي مثل العود مريض ميت، قل له النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا هذا لعلك تدعو على نفسك، قل له أجل يا رسول الله، أقول يا رب إذا في علي ذنب خذ مني في الدنيا ويوم القيامة لا تعذبني، قل له يا هذا ويحك من يطيق عذاب الله، من اللي يطيق عذاب الله؟ ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت عملت مثل هذا، نعم استهزاء الناس والله ما أطيقه، وعذاب الله بدبر الله. لا يا أخوي اوعى، أينا يطيق عذاب الله؟ والله مجنون أمه تعدمه، يا ابن الحلال أخف أهل النار عذاب، يوضع تحت أخمصه جمرة يغلي منها دماغه، يلا يوصل ويظن أنه أكثر أهل النار عذاب وأشدهم عذاب. كيف إذا كنت تحت أبو طالب ويقيم ذا يقول أقل واحد في النار عذاب أبو طالب، وهذا اللي يغلي دماغه من جبرة، فكيف إذا حطوا لك جمرتين يا ابن الحلال؟ كيف إذا حطوا لك جمرتين؟ كيف إذا كنت في وسط النار؟ يخاف الله يا رجل، لا تحسب حساب استهزاء الناس، احسب حسابك رب العزة إذا تلاقيه غاضب عليك ويديك النار. ولا تنسى أن حلق لها تشبه بالكفار، تشبه بالمشركين، تشبه بالمجوس على لسان محمد بن عبد الله، تشبه بالنساء، تغيير خلق الله يا مسلم، من تشبه بقوم فهو منهم فشر معهم. فلا يا أخوي ألف الدنيا تستهزئ فيها ولا ألقى الله عليه الصلاة. كل سؤال في صلاة الجمعة بعض الناس يسجلون الخطبة في مسجل، فإذا انتهى الشريط ذهبوا وغيروه إلى الوجه الآخر. هؤلاء لغوا ولا جمعة لهم. علي يجيب شريط مثلا ساعتين، شريط ساعة، الوجه ساعة، ويترك الشريط على كيفه. أما إذا قام وغير الشريط والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. مثل ما يقول هنا في ضيع عليه الأجر مثلا. من مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصف، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فتغيير الشريط أحسبه لغو على لسان محمد، الأمر بالمعروف له. نعم، فكيف تغيير الشريط؟ هذا أكبر اللغو، لا يحل أبدا. ثم سؤال آخر عن الصلاة، إذا خلصت من الركعة هل تدع يدك على صدرك أم لا، ولماذا؟ نحن كنا بارك الله فيكم، لم ينقل قط في تاريخ القرون الثالثة إلى يومنا هذا أن رجلا في المسلمين السوابق في الثلاث قرون رجع يديه على صدره بعد ما يكون من الركوع، لم ينقل هذا التفصيل قط أبدا. بل أحمد بن حنبل نفسه إمام أهل السنة كان يسجل إيديه، مالك يسجل إيديه، الشافعي يسجل إيديه، أبو حنيفة يسجل إيديه رضوان الله عليه، ولم ينقل عن الصحابة نقل ولو من وراء وراء إنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يعيد على صدره أبدا مطلقا. وهذا السكوت المطلق العام ليومنا هذا ما ينبغي لنا أن يكتشف في القرن العشرين الصحيح، يعني ما ينبغي أن يكتشف في قروننا، لابد كانوا أكبر منا باعا. وأحمد بن حنبل اللي هو رأى من رأى الصحابة يقول إن سدلها فحسن وإن عادها فحسن. فهذا اللي ما نقل قط عن واحد إنه تعاد إلى الصدر إلا في القرون المتأخرة فهذا لا يكون دليلا الواقع. أولئك سكتوا فنحن نسكت، فاللي رجع صدر اجتهادا إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر، واللي يزلها اجتهادا فإن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر، وما نحمل المسؤولية ونحمل بعضنا التبعة وهذا لا أنت مخطئ وأنا مصيب. والنص العام ما يعطي، كل نص عام لا بد يكون له مخطئ، وهذا ما حصل. يعني ما في واحد من المسلمين كان إذا سجد يقول وإذا رفع من السجود تعالى كذا وكذا، حتى تحريك الأصبع، حتى حنية أصبع القليل، قبض الخنصر والبنصر، تحريك الإبهام، كل هذا ذكروا لنا. وأما الرجوع بعد ما يرجع ما حد قال إنه يعيد على صدره أبدا. فالنص العام عندما يقوم قام إلى ركن جديد فلا بد أن يأتي تخصيص العمل فيه. فسكت سكي على السكت الأول، فاللي ينزل ما ننكر عليه واللي يعيدها ما ننكر عليه والله أعلم. قل هنا إذا كنت صليت صلاة وأتيت إلى جماعة كانوا سوف يبدأون في نفس الصلاة، هل أصلي أم لا؟ أقيم الصلاة وهو في المسجد؟ ممكن السائل لا ما له حق يصلي، لأنه إذا أقيم الصلاة هنا في شرط، قال له إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي فهي لك نافلة. رجل دخل المسجد يصلي مثلا اللي عليه ووجد جماعة هناك أقيمت الصلاة يصلي معهم نافلة، هذا مسموح. وأما إذا ما سمع الإقامة ما له حق أبدا. في سؤال أيضا مهم هنا عن التوحيد، هناك أناس يقولون يا أخي ماذا بكم تشرحون عن التوحيد ونحن مسلمون موحدون بالله، نصلي ونصوم ونزكي ونعمل الأركان، دعونا نجمع أنفسنا للجهاد لنعمل، يعني لما إطالة الوقت وإضاعة الوقت في التوحيد يا أخي، ما قولك في هذا الكلام يا أبي؟ بارك الله فيك. في رؤية منامية مقدمة للجواب، رجل يهودي في المنام رأى في المنام أخو عائشة رآه في المنام، فاليهودي قال لأخو عائشة في الرضاء قال إنكم لأنتم القوم، يعني الصحابة، لولا أنكم تشركون في المنام. رؤية منامية مو حقيقة، رؤية منامية، إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال لهم أخو عائشة قال لهم إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون عزير ابن الله. وفي نفس اللحظة رأى مسيحي فقال له هكذا إنكم لأنتم القوم لولا تشركون يا صحابة، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال له إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون عزير ابن الله. فحمل هل الرواية حمل هل منام وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق وكان بودي أن أنهاكم. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. الشرك أخفى من دبيب النمل، من يتخلص منه؟ ورب الكعبة الصحابة كانوا يخافون الشرك، إبراهيم الخليل خاف الشرك، وسيأتي باب الشرك في بابه. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا أخي إبراهيم الخليل من أنت؟ من أنت يا مسلم؟ إبراهيم خليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأنت لا مأمن أنه إحنا مسلمين وإبراهيم الخليل خاف؟ مشاكل، هذه مشاكل عجيبة. كل واحد يأمن نفسه، يعني في عبارة نسيناها في الفاتحة يقول ما الفائدة نطلب في اليوم والليلة من الله أن يهدينا الصراط المستقيم ونحن مسلمين؟ أنا مسلم وأصلي وصلاتي يراها الله صلاة النبي 100%، وشو الفائدة أضل كل صلاة كله اهدنا الصراط المستقيم؟ فيأتي الجواب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعائشة قالت لي يا رسول الله أتخاف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها يا عائشة كيف لا أخاف القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يا محمد ابن عبد الله يخاف أن يقلب قلبه عن الخير. نعم، ولذلك يقول ابن تيمية ابن القيم يقول أي ثبتنا على الصراط المستقيم، طلب التثبيت عليه لأنه ما تعرف القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن. يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله يمسك قلبك ويفتله عن الحق وما تملك ولا تملك لحالك ضر ولا نفع. فإذا في علينا خوف، مو المسألة إسلام. محمد بن عبد الله بحاجة المعركة، بحاجة لنصف رجل، جاء زعيم قبيلة، ووالله زعيم العشيرة في جزيرة العرب يعادل أمة العرب اليوم كاملها، زعيم واحد يعادلهم كان في شهامة وفي رجولة وفي صدق وفي عقاه. وقال له لا نستعين بمشرك، روح. إذن اللي بدي يحمل السلاح بدي يكون موحد، مو ما يفرق بين الشرك والتوحيد، والله بدي أجاهد. لا، هذا مو جهاد، هذا مقت ورب الكعبة. نعم، تعلم توحيدك، تعلم إسلامك، كون على ما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. هذاك الوقت انت حامل السلاح، انت حامله صحيح. أما الآن والله السلاح حامل الناس بس ما عنده طلقة الرصاصة، وين إجت؟ ليش ضربها؟ شو هدف رميها؟ ما يعرف، يلا طق بس قاتل وحارب. لا، هناك كانوا هم يحملون السلاح، مو السلاح يحملهم. لا، فأخوي بارك الله فيك، والله بدون عقيدة ما نسوى كلمة. بعد ذلك إذا صلحت العقيدة، الله يقول وهنا الشاهد وهو يتولى الصالحين. فإذا عقيدتك سليمة تولاك الله، جاب لك النصر من عندي، أنزل لك الملائكة معك، كل شيء هيئ لك إياه لأنه يدافع عنك. أما ما تعرف التوحيد من الشرك، الحديث الصحيح من الضعيف، السنة من البدعة، والله بدنا نقاتل. ولك أخي صلح راسك أول، يعرف التوحيد، يعرف التوحيد، يعرف الشرك، يعرف السنة من البدعة، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. ومتى عقلت هذا روح جاهد، واللي يمنعك أخرب بيت مجنون، روح جاهد وحياك الله ووفقك الله. فإنما تعير مثلا ليش نتعلم التوحيد، النبي بك 13 سنة بالتوحيد وما كسر صنم ولا تعدى لصنم كسره أبدا، وقادر يقلب كل الأصنام عن الكعبة، 360 صنم فوق الكعبة وكلهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله 13 سنة. فلما وجد أذلاك للموحدين أمثال أبو بكر وعمر أمثال الصحابة، نعم، قام ب 314 مقاتل وأعلن الحرب على كل جزيرة العرب. عنده خميرة، عنده موحدين. أما أول مكة ما عنده 80 واحد، إيش يساوي؟ والكفر كله محيط به. يلا تذكر على الله. هناك سؤال يقول إذا جاءك ضيف زائر يعني وكنت جالسا هل تكون وتحتفي به؟ بارك الله فيك. أما القيام فله حالات ثلاثة، ولا يحل مسلم أن يتوسع في أكثر من ذلك. في عندنا قيام استقبال، هذا واجب، قيام استقبال. جاءني ضيف فرع الباب فأقوم مهرور وأستقبله وأكرم الإكرام اللائق به، وعلى أهل البيت أن يستقبلوا الضيف، يقوموا له ويجلسوه في المكان اللائق ويحترموه احترام كبير. فهذا القيام لا دخل له مطلقا في قيام التعظيم اللي هو يصل إلى درجة كبيرة من الشيء اللي الله ما يرضى. فإذا قيام الاستقبال جائز ولا شيء فيه، لكن من الذي يقوم؟ رب البيت، أهل البيت. إن كان رب البيت ما موجود، ابنه، أخوه، اللي يمون أهل البيت، هذول يقومون ويستقبلون الضيوف. القيام الثاني اللي هو قيام التعظيم، والنبي شن الغارة بشكل مركز على هذا، قال من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار، من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من عادة المؤمن لا يريد، الله وصفهم في كتابه الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما يحب الفخفخة إلا نتن جايف، واللي يحب الفخفخة والرفعة الله يذله في الدنيا قبل الآخرة، ولا يخرج من الدنيا إلا ذليل، ولا يخرج إلا بكفن وقطنة ويلا خرج وروح وترى كل شيء وراه وما أخذ شيء إنفع. فإذا قيام التعظيم عندما يدخل الداخل كل من في المجلس يقومون له ولا يجلسون حتى يجلس، هذا القيام الذي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث جلل يفسر لنا هذا، يقول الراوي ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم، يعني الصحابة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لعلمهم بكراهيته لذلك. والله لا أعلم من لدن آدم إلى يوم القيامة مشى على الأرض أعظم من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلى الله من شخص النبي، وأعظم عند الله من شخص النبي، ولا أعلم أمة عظمت نبيها كما عظمت الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. معاذ بن جبل راح للشام، وجد البقارقة أتباعهم يسجدون لهم، فجاء وسجد بين إذين النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما هي يا معاذ، ما هذا؟ قال له والله يا رسول الله رأيت بطارقة الشام يسجد لهم وأنت أولى بهذا منهم. قال له يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا يليق هذا إلا بالله، ومنعه ونهاه من ذلك. المعنى كان يعظموه لدرجة السجود. قصة ثانية، بعير شذ على أهله، كان يسني على ثانية على ركيمي، فكأنه هاج عليهم وما أحد عرف يدبره، مرت عينيه وانتفخ وهاج جن، فقالوا له يا رسول الله والله عندنا الثانية الزرع خرب علينا والجمل عصى علينا. فذهب بمجرد ما دخل البستان وإذا بالبعير خر ساجدا، والصحابة فعلوا كما فعل البعير، قالوا ما؟ قالوا لي يا رسول الله بهيمة سجدت لك، احنا لازم نعظمك. فنهاهم عن ذلك، فشاهدنا وصلوا لدرجة ما وصلها بشر أبدا أبدا. كانوا يبتدرون وضوء، وضوء ما ينزل على الأرض، ما يسقط على الأرض، يتمسحون به، شعره كان يقسم شعره يتبرك بشعراته صلى الله عليه وسلم، مخاط في صحيح البخاري إذا تفل تفلة يمسحوها كذا ويتبرك حتى في تفاله. هذه المحبة الزائدة كانوا إذا رأوه لم يقوموا، فيا مسلم يا أخوي يا كبير يا رأس العشيرة، مهما كنت رأس عشيرة ما نك أعظم من النبي، فلا تطلب من الناس يقوموا لك أبدا. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي يريد الفخفخة في الدنيا الله يذله، ومن تواضع لله رفعه الله. فكنا ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لعلمهم بكراهيته لذلك، فالنبي كره ذلك، أنت لماذا تحب؟ فنحن وجب علينا أن نكره. فالعظيم إذا دخل المجلس أهل البيت يقوموا له، هذا حق، أهلا وسهلا أبو فلان، ويقعدوا في المكان اللائق، هذا واجب حق. أما أنا ضيف والثاني ضيف، لماذا تقومون؟ إذا أراد هو أن نقوم له ويأخذ في نفسه أنه والله ما احترموني وما قدروني، شهادة لله أنه أوجب لنفسه النار. نعم، من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار، فأوجبها لنفسه شاء أم أبى. النبي ما كان يفعل هذا، كان يعلمون أنه يكره ذلك، فلذلك ما في صحابي في تاريخ الدنيا قام له. في بعض الناس يأتون بخرافات وثقافات ويجيبوا لك أمثال ومنامات، ورأيت بالمنام وقام لفلان وقوموا لأنه هذا عظيم ولازم ينقال له. هذه التزييقات والتنميقات ما تعطيك شرع ولا تعطيك دين، إنما نقول ما كان شخص في الدنيا أحب عليهم من رسول الله، وكانوا لا يقوم إذا رأوه لم يقوموا لعلمهم بكرايته لذلك. فعليك يا مسلم، يا رأس العشيرة، يا تقي يا ورع، تكره إن الناس تقوم لك وتأمرهم اجلسوا، ما اريدكم تقوموا لي، واللي يقوم لي والله ما سامحه ابدا. وتكره هذا فعلا، لان النبي كره ذلك، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. فاذا الصحابه ما قاموا للنبي، انت ليش تحب انهم يقوموا لك؟ يا اخي ياخذ احاصيل، خلي ياخذ احاصيل، والله حكايه، خلي ياخذ احاصيل بدل ما يلقى حاله في النار. لا والله بنساعده وما نقوم له، واذا حب ذلك بكل اخي اتق الله واوجبت لنفسك النار، خاف الله. هذا اللي واجب علينا والله اعلم. في سؤال صحيح نسينا الثالث. في عندنا مثلا في البلاد إذا مر عنك شرطي راكب فرس وانت قاعد في الأرض ما قمت له، يمسك معك صوت مثل تكرم على الطارئ مثل تبع الفيل هذا، وينزل فيك برد، فعندها لا والله لما أشوفه بقوم، خايف من كربادي. هذا إن شاء الله ما عليه شيء، هذا موجود عندنا. إذا مر عليك شرطي وانت قاعد، يا ويل ويل أبوك، يظل يصرع فيه ثلاث كرباج حتى يدوخك، ليش ما قمت؟ هذا والله أقوم له، أقوم أرقد رقد. نعم، يعني إذا كنت مكرها. مكرها نعم، هذا معنى الكلام. إيه نعم، مكره ما في شك. إيه؟ ويضربك ضرب مدرع، يعني مو ضرب سهل، يعلم الله يشوي شوي من الضرب، ويسحب وراء يربط بالفرس وظل جاره للمطر. لا والله ما احنا قد الحمل، أخذ نقوم لك. مشاكل. سؤال آخر أبا يوسف طبعا. عن الخوف. نعم. تعلم أن الخوف يجب أن يكون من الله عز وجل، ما قولك في مخافة الناس للناس في درجة عظيمة؟ يعني وهذا الخوف اليوم منتشر، والرهب يرهب الناس، يرهب الناس الآخرين ولا يرهبون الله كثير. شو قولك في هالموضوع، موضوع الخوف من الناس؟ يا أبو محمد، يمكن لقد سبق أن قلنا، هل هذا من الشرك؟ الرب جل وعلا جعل لمن خافه ولم يخش الناس جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا مو سهل. احنا الجنة الواحدة عرضها كعرض السماء، كيف جنتين؟ يعني شغلة ما يتصور عقل. لمن خاف، والله حذرنا، وخافوني ولا تخاف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، فاللي خاف جند الشيطان، وخوف جنود الشيطان يمنعك عن شيء أو عن حق من حقوق الله، فهذا قد يصل إلى درجة الشرك دون ما تعلم يا مسكين. صحيح، ذلكم الشيطان يخوف أولياء. اللهم نعم. فإذا ولذلك النبي قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق